موضوع الدرس في الآداب ما يتعلق بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة النور تفصيل الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بأن تقولوا يا محمد صلى الله عليه وسلم بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لين وتواضع وخفض صوت. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستطرين بشيء وقد للتحقيق فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي الضمير الله ورسوله أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق ويعلم ويوم يرجعون إليه في التفات الخطاب متى يكون فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر الآداب ما يتعلق بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الأدب الأول الذي قرأنا قبل ذلك في الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذن. الأمر الأول كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبهم للتشاور في أمور مهمة عامة جامعة خاصة ما يتعلق بالهروب وغيرها كما نزلت هذه الآية في قصة غزوة الأحزاب. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا يعني في العيدين وفي الجمعة لفظ عام لا شك في ذلك يعني الأول الحرب في معاملات الحروب. الأمر الأول كإنسان إذا نودي من جانب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فجلس في مجلسه ألا يقوم إلا بإذنه. هذا الأدب الأول. ها أما إذا له عذر أما إذا ليس له عذر لا يستأذن إذا له عذر لا يخرج إلا بالإذن. والأدب الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الآن في أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى دعاء الرسول دعاء مصدر. وعند العلماء إما أن يكون مضافا لمفعوله أو مضافا إلى الفاعل فتكون فرق في المعنى. فإذا دعاء الرسول تكون بإعتبار يعني مصدر مضاف إلى مفعوله معنى قال دعاءه بعضكم لبعض يعني إذا كان مضاف للمفعول فتكون معنى إيش يعني لا تنادوا كما تنادون بعضكم لبعض يا فلان يا فلان يا زيد يا زيد يا فلان يا عمر يا بكر لا بل أنكم إذا تنادون فتنادوا بالأدب والإحترام لا تنادوه باسمه. وأيضا كما قال الأسلاف رحمه الله تعالى لا تنادوه بكنيته فقط فبعد يقول يا محمد اخرج لنا يا محمد لا يا أبا القاسم فقط لا. وإلا النداء بالكنية هذا أيضا يكون في المدح. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى لما تنادون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنداء تكون له بالتعظيم وبالتكريم لما إن الله أمرنا بأن توقروه وتعزموه يعني يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كإنسان كما ينادي بعضكم بعضا باسمه يا فلان يا فلان لا بل تكون بالأدب والإحترام. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى فانظر في كتاب الله تعالى قالوا إن الله تبارك وتعالى خاطب جميع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وجعل الخطابات من الله تبارك وتعالى بالأنبياء والرسل ولكن مصرحا بأسمائهم أكثر مثلا كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام وهذا كان يعني موقع وهذا موضع مهم جدا كأنه يعني صدق في رؤيا ولكن جاء وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهكذا كما جاء يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى وإلا دعوة مستجابة والبشارة من الله تبارك وتعالى ولكن أيضا جاء باسمه. وأيضا جاء يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفي كثير من الآيات يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وأيضا كما جاء في كثير من الآيات يعني أسماء ولكن قالوا أن لما جاء الخطاب والنداء من الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الأكثر والأغلب جاء باللقب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني هذا فيها إظهار لأزمة شان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك في ذلك أنه أشرف الأنبياء والمرسلين إمام الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين عليهم الصلوات والتسليم. فبذلك قال العلماء لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض بينكم كدعاء بعضكم بعض يعني لا تنادوه كما تنادون بعضكم بعضا لا بل تنادوه بالإكرام بالتكريم بالتعظيم. والقول الثاني من العلماء لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إما مصدر مضاف للمفعول في القول الأول إما مصدر مضاف إلى الفاعل يعني لا تجعلوا دعاء كدعاء بعضكم بعضا إنسان ينادي وهو يتباطؤ وهو أحيانا يتأخر ويتكاسل ويتساهل لا إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة فورا. لما؟ لأن ليس دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض. إنسان أنه ينادي بعض وبعض يقول طيب أنا آتي، ولكن يتأخر ويتباتى، وأحيانا يتكاسل، وأحيانا يتغافل، ثم بعد ذلك أنه يعتذر. لا، إذا أن الرسول دعاكم مهما تكون لازم الإجابة فورا، حتى كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إذا دعاكم الرسول رأوا إنسان في الصلاة قال أيضا أنه يعتذر. لما؟ لأن الرسول أنه مأمور من الله تبارك وتعالى، وإطاعة الرسول في الحقيقة إطاعة لله سبحانه. فبذلك ما يعني تكون في كده أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، من يطيع الله ورسوله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وجاء يعني الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ليس في آية بل في آيات، آيات متعددة من الله تبارك وتعالى. فبذلك ذهب بعض العلماء كمعنى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا، إذا دعاكم الإجابة فورا، إنسان يترك يعني جميع ما يتعلق به من العمل والشغل والمشاغل وغيرها، إطاعة النبي وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فورا، لا يمكن فيها تباطؤ ولا تكاسل ولا تغافل. وذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها قول آخر أيضا، قالوا لا تجعلوا دعاء الرسول، قالوا هذا فيها يعني إشارة كي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كما جاء في آية أخرى، كما جاء في آية أخرى. لما؟ لأن القرآن يفسر بعده بعدا. قالوا جاء من الآداب كي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فانظر يعني العقاب من الله تبارك وتعالى بحبط الأعمال، أي شيء أشد من هذا؟ كإنسان نعوذ بالله يهبط عمله. فبذلك جاء وأيضا إن الله أثنى ومدح لأصحابه، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وأيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر بسبيل الزم قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كما نزلت جاء جماعة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الزهيرة فقالوا اخرج يا محمد، اخرج إلينا يا محمد، اخرج إلينا يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. فبذلك هذا جميع الآيات، حتى قال بعض الأسلاف المراد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إنسان يرفع صوته وأنه يسيء، لا ترفعوا أصواتكم، بل تكون بغض الصوت، بخفض الصوت، باللين الكلام، بالتواضع والاحترام، كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. لما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيها قول آخر من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال بعضهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني المراد دعاء الرسول في حالة سخطه وغضبه عليكم، معنى يعني لا تعارضوا أمره ولا تخالفوا. لما؟ إذا دعاكم الرسول عليكم فدعوته مستجابة عند الله تعالى. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعض، كإنسان يدعو أحيانا يستجاب أحيانا لا يستجاب، ولكن دعوات الأنبياء مستجابة برحمة الله تبارك وتعالى، وخاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الغضب، في حالة الغضب يعني إذا دعا عليكم، إذا سخط عليكم، غضب عليكم، لا تجعلوا دعاء الرسول قطعي ولو دعا علينا ما ولا يهم ولا يبالي. لا، دعاء الرسول شيء مهم. لما؟ لأن دعوته مستجابة عند الله تبارك وتعالى. وحتى كما ثبتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا شك يعني قبول الدعاء بيد الله، افهم الدعاء لا يجوز إلا من الله، وأيضا قبول الدعاء بيد الله تبارك وتعالى إذا شاء، لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أنه فعال لما يريد. أحيانا كم دعوة الأنبياء ومضى عليهم زمان، دعوة أيوب عليه السلام كم مضى عليه من الزمان، ودعوة يعقوب عليه السلام كم مضى عليه من الزمان بفراقه مع ولده يوسف عليه السلام، ولكن الله استجاب دعوته ولو بعد زمان وبعد مدة. وأحيانا إن الله لا يستجيب دعوة الأنبياء. نوح عليه السلام دعا من الله تبارك وتعالى، نادى نوح ربه قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي. جاء تحذير وجاء تنبيه شديد، وجاء أيضا فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فبذلك افهم يعني هذا كيد. لما؟ لأن الإجابة بيد الله سبحانه، أنه إذا شاء استجاب دعوة، وأنه إذا ما أراد ما استجاب حتى دعوة الأنبياء عليهم السلام. ولكن يعني بإعتبار الأغلب والأكثر دعوة النبي غير ودعوة غير نبي فرق. لما؟ لأن الدعاء لها شرائط ولها آداب. إنسان دعوة يستجاب متى؟ إذا أكله حلال، إذا صدقه بكال، إذا لبسه حلال، وأنه يدعو من الله بحضور قلبه خاشيا متواضئا متذللا، يعني بقلبه وقالبه متوجها إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الشروط يوجد في الأنبياء ما لا يوجد في غيرهم. أما من الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، إن الله تبارك وتعالى اختارهم لنبوته ورسالته واصطفاهم. فبذلك قال بعض العلماء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني المراد دعاء في حالة السخط والغضب. ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء. أما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأقوال المختلفة، لما؟ لأن المصدر أحيانا مضاف إلى الفاعل وأحيانا مضاف إلى مفعول. فبذلك ولكن قول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، كالمراد كإنسان لا يتأخر ولا يتباطع، بل أنه يجب إجابة خالصة إذا دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن السياق والسباق قالوا يدل عليه. لأن أولا قال إنما المؤمنون، إنما المؤمن آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا ما هو على أمر جامع لم يذهب حتى يستاذنوا. وجاء بعد هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى: أول جاء ما يتعلق بالأمر، إذا طلبكم النبي صلى الله عليه وسلم وجئتم في مجلسه، الآن لا تخرجوا عن المجلس إلا بعد الإذن. وجاء بعد ذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فبذلك قال العلماء وهاهنا جاء: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، في شأن من الشيون شؤون، فلا تتباتوا، فلا تتكاسلوا، فلا تتغافلوا، بل أن يكون الإجابة إجابة فورية، والطاعة طاعة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وقالبه ظاهرا وباطنا كما هو من صفات المؤمنين. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: هذا هو القول الأول هو الراجح. ورجح بعض الأسلاف قالوا المراد منها النداء باسمه، يعني لا تنادوه بل تنادوه بالألقاب، تنادوه بالاحترام، تنادوه بالتواضع، تنادوه باللين وبخفض الصوت وبكلمات الذي يكون مطابقا لكرامته وشأنه، لأن الله تبارك وتعالى فضله على سائر الخلق. ومن ذلك استنبت بعض العلماء رحمهم الله تعالى مسائل، قالوا مثلا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وكما كان الادب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا بعد الحياه اذا كان مثلا جاء قراءه الحديث او جاء الدرس ما يتعلق بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ايضا لها آداب واحترام ايضا لها آداب واحترام. فاذا جاء الامر ثبت في الحديث خلاص الان لا حق لاحد نعوذ بالله ان يتاول بتاويلات او يعرض اعراض. لا اذا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب الاطاعه يجب الاطاعه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني كما كان في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تكون يعني العمل بالحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لازم إذا ثبت يعني في الحديث الصحيح قولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن إنسان لا يميل لا يمين ولا شمال. فانظر مقالة الأئمة رحمهم الله تعالى عليهم رجال الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لخدمة دينه لفهم دينه ونشر دينه. ولكن جميع الأئمة رحمهم الله تعالى بعدما بلغوا من العلم والفقه والاستنباطات قالوا إذا صح الحديث فهو مثل قال إذا ثبت الحديث الصحيح خلاص. ها أما الخلاف تكون يقع فيهم بمسائل فرعية مسائل باعتبار اختلاف باعتبار فهم. أحيانا تكون اختلاف كي واحد إمام عنده بلغ الحديث والآخر ما بلغ عنده حديث. أحيانا اختلاف كي واحد إمام عنده بلغ حكم الناسخ والثاني ما بلغ عنده حكم الذي نسخ الناسخ بالحكم السابق. أو أحيانا اختلاف باعتبار كي واحد حديث جاء برواية ابن عباس واحد حديث جاء برواية ابن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة كلهم عذور لكن أخذ بعض الأئمة رواية ابن عباس فرجها لما قال أنه حبر الأمة وإن الله تبارك وتعالى آتاه علم التعبير علم التفسير. وأخذ بعض رواية عن عبد الله بن مسعود قال لما عبد الله بن مسعود قال وقال من فقهاء الصحابة والمقصود في الدين تفقه ليتفقهوا في الدين. قالوا لما لأن مقصود تفقه لأن حفظ الحديث غير وفهم الحديث غير. قالوا لو كان تقديما مثلا لحفظ الحديث فقط لما قدم رسول الله أبي بكر على أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من مكثري الرواية وأبي بكر رضي الله تعالى عنه قليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في حياته قدمه ولا مصلاه. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والإمام لا يكون إلا أن يكون أعلمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال علماء تقديم أبي بكر رضي الله تعالى وإلا أبي هريرة موجود عبد الله بن مسعود موجود زيد بن ثابت موجود عمر عثمان وعلي رضوان الله موجودين ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبي بكر رضي الله تعالى. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى هذا تكون الخلاف. فإلا نعوذ بالله لا يكون أحد من الأئمة من أئمة الهدى من أئمة المحدثين أو من أئمة الفقهاء الذي نعوذ بالله يخالف ويعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطالب من الناس أن يتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بقوله. هل يكون هذا إمام الذي نعوذ بالله يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنسان يشك في إيمانه كيف يرجى أنه أن يكون إماما للأمة؟ فبذلك هذه الخلافات مساهمة الشيء الذي ثبت بالنص أو ثبت بالأحاديث المعروفة المشهورة المتواترة قطعية الثبوت قطعية الدلالة لا خلاف عند أحد. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله أبدا. ها الشيء الذي مثلا بعض القضايا لم يثبت الآن جاء اجتهاد بعض القضايا لم يثبت جاء قياس على القضايا الذي ثبت بالكتاب والسنة. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى هكذا الحكم يعني كما كان في حياته تكون حكم لقوله إلى يوم القيامة. لازم اتباع النبي لما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. و وأيضا استنبط العلماء رحمهم الله قالوا كما كان هذا الآداب بالمجلس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تكون الآداب بمجالس العلماء، لما العلماء ورثة الأنبياء، قالوا هكذا تكون الآداب بمجالس مجالس السنة، مجالس كتاب الله، مجالس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وقالوا حتى هكذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة إذا كان ولاة الأمور من تولى أمر المسلمين الحاكم الأمير إذا دعاكم في أمر خاص، قالوا الإجابة والإطاعة، وأيضا إنسان لا يخرج إلا بعد إذنه، وأيضا لا يتكلم معه إلا بأدب واحترام وكرامة. لما قال؟ لأن هذا الأحكام ثابتة كما هو مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى بالمجالس بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون أيضا بعده من يتولى أمر الخلافة من خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا العلماء المراد من العلماء العاملين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قالوا أيضا لازم أن يكون الأدب وأن يكون الاحترام في مجالسهم وفي أثناء خطباتهم وفي أثناء دروسهم وفي أثناء كلامهم. وهكذا السمع والطاعة لأوامرهم وبالراحة وبطيب النفس وبالنشاط الكامل. لما قال؟ لأن هذا الأمر ولو جاء على شك في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على نهجه ومن كان على إثره ومن كان تابيا متبيا حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا الأحكام يشمل لجميع المجالس، مجالس العلم ومجالس العلماء ومجالس المحدثين والفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. أما رأيت عمل ابن عباس رضي الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى أنه قال إني آتي على أبواب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لسؤال بعض المسائل، وقال والله إني أتيقن إن لو أخبرتهم لنادوني فورا، ولكن أجلس وأنتظر لما حتى تخرج إليه. كما إن الله تعالى أمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال أنا أجلس على بابهم حتى قال أحيانا نصف يوم من الصباح إلى وقت الظهيرة أجلس، حتى إذا ولكن لا أقرأ عليه الباب ولا يزعجه إزعاجا، بل ينتظر له كأنا محتاج إلى السؤال، أنا محتاج إلى السؤال، فبذلك لماذا يزعجه؟ فإذا خرج إلي فسألته. فبذلك فانظر أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه أدبا وأدبا كاملا. حتى كما ذكر عن إمام مالك رحمه الله تعالى عنه كإذا نودي من البيت فسأل السائل ماذا يريد، فقالوا جاء في بعض مسائل فقهية يستنبط منكم. فخرج إمام مالك رحمه الله تعالى من الباب وعلمه وأجابه إجابة، فقال لا، جاء السائل يسألك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فانتظر. ثم أنه يقتصل ويلبس لباسا ويتعتر ويأتي في مجلسه ويجلس في موضع خاص ومكان خاص، ثم أنه يحدث عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأدب والإحترام الكامل. لما قال؟ الآن أنا أتكلم بكلام رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل فقهية قال إذا صار أجابه إنسان فورا، إذا جاء ما يتعلق بالحديث فانظر إلى أدبه. هكذا كان يوما في الدرس كما نقل بعض علماء التاريخ كأنه تغير وجهه وتلبن وجهه مرارا ولكنه ما انقطع الدرس، فلما انصرف من الدرس فقال فانظروا والله أعلم ماذا الشيء الذي أنه أكلني وقبضني، ووجدوه أقربا أنه لص عليه، ولكن قال احتراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت وما تغيبت وما انكترت لما كان أنا أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هكذا كان الأدب والاحترام يعني بدراسة الحديث. فكيف الأمر بالحديث الذي كان عنده أدب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تكون العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأوامر أنها يشمل أيضا للعلماء والخلفاء والولاة وهكذا الطاعة للأمراء كما يأتيه الله وأتيه الرسول وأولي الأمر منكم وغير ذلك. يعني إذا نوديتم في مجالسه إنسان لا يخرج. لما أحيانا إنسان يخرج يكون موضع الشك، موضع الشك أنه لما قام لما خرج وما علمنا. ها إذا قام واستأذن وخرج من المجلس خلاص رفع الشك. الآن ما في شك، الآن ما في خلاف، حتى تكون هو مطمئن القلب والأمير الذي تلبه أيضا مطمئن بالقلب. أما إذا مسكين هو عنده عذر خرج لعذر، ولكن تكون موضع شك موضع اشتباه كأنه خرج من المجلس وما علمنا، وخرج من المجلس وما علمنا. فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات. وأيضا جاء بعد ذلك هذا أهوال المؤمنين، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إلى آخر. الآن جاء في مقابل ذي أهوال المنافقين، كمنافقين ماذا يفعلون؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا، قد يعلم الله الذين، أوه توقيت توقيت، وإلا لا شك في ذلك. افهم لأن كل شيء في علم الله سبحانه. وأيضا لا كما ذا